فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يعمل بالشريعة جوارحنا وأركاننا. كنا نتكلم في موضوع العقيدة وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى قول وفعل ويزيد وينقص، وأننا لا بد أن نتبع ليكون إمامنا في العقيدة كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه الصحابة والتابعون ومن بعدهم بإحسان، ونمسك عما أمسكوا عنه ونتكلم بما تكلموا به، ولا نسوق القطعية مساق الظنية ولا الظنية مساق القطعية، ونعطي المعاني حقوقها فلا نسرف. وعند كل طائفة من الطوائف التي تكلمت في العقيدة حق وعندهم جنوح، فلا ينبغي أن تكون دراساتنا في البداية هي المقارنة، بل ينبغي أن نذهب إلى عقيدة القرآن والسنة وما خفي علينا سألنا عنه، وأيضا لا نصطدم بأصحاب يعني الاتجاه أو المنتسبين إلى فرقة من فرق أهل السنة أو طائفة من طوائف أهل السنة، فإن أهل السنة أيضا فيهم أو بينهم كما بين المذاهب الإسلامية في الفروع، فعندنا الأشاعرة وعندنا الماتريدية وعندنا أهل الحديث، وكلهم أهل السنة وبينهم من الاتفاق مئات المسائل، وبينهم من الاختلاف القليل جدا من المسائل، حتى إنها لا تصل إلى 20 مسألة بحال، وكل هذه المسائل ليست في أصل عقائدي، وإنما هي في ملحق من ملحقات العقيدة أو لازم من لوازم الإيمان، وبعضها من اللوازم البينة وبعضها من اللوازم غير البينة، يعني اللوازم الخفية التي لا نستطيع أن نلزم أحدا بلوازمها، لأن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح إلا بشرطين، إلا إذا التزمه صاحبه فقيل يلزم من قولك كذا، فيقول أنا ألتزمه فيكون قولا أو يكون اللزوم بينا لا يحتاج إلى استنطاق ولا إلى تصريح. وربما نتعرض لهذه المسألة في أصول الفقه إن شاء الله في حينها، أن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح إلا إذا التزمه صاحبه أو كان اللزوم بينا. كلامنا اليوم هو امتداد للكلام في شعب الإيمان، وأنا قد قلت إن شعب الإيمان ليست كلها على وزان واحد، وإنما هي متفاوتة، فبعضها أركان، كل شعبة من هذه الأركان يمثل حقيقة كبرى من حقائق الإيمان، يختل الإيمان اختلالا كبيرا بدونه، حتى ولو كان متفرعا عن غيره، لأن أصل العقيدة الإيمان بالله، ثم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة تابع للإيمان بالله لأنه خالق الملائكة، والإيمان بالجن تابع للإيمان بالله لأنه هو الذي أخبر أن هناك خلقا هم الجن، والإيمان بالكتب تابع للإيمان بالله لأنه هو الذي أنزلها، وبالرسل لأن الله هو الذي أرسلهم، وطبعا والكتب لأن الله أنزلها على الرسل، فالكتب تابع للإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب تابع للإيمان بالرسل، والإيمان بالقضاء والقدر تابع للإيمان بالله سبحانه وتعالى لأنه المقدر عز وجل. وكأن الإيمان تكون من هذه الأركان، فلا يجوز أن يفقد ركن واحد منها، فليقال مثلا أن الإيمان بالله ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم دون أن يقول محمد رسول الله، هذا كلام يصادم الإجماع، إجماع الأمة على أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، ليس متبعا لهذا الدين. فمن يقول إن قول لا إله إلا الله كاف في دخول الإسلام، هذا محل إجماع، وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ملحق أو إنه فيه خلاف، هذا قشور في العلم، هذا يعني تسهيل لباب يعني الخروج من الإسلام، والاستهانة ببعض الأركان، تهوين بعض الأركان، وفتح لمجال الكفر، فتح لمجال الخروج، فتح لباب الخروج من الإسلام. وقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيما جاء في رواية، هذا محمول على أيضا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورد في أحاديث أخرى وفي آيات أخرى في القرآن، فلا بد أن يضم المسكوت عنه إلى المنطوق به، وربما لا يذكر للعلم به. ولذلك ورد في الحديث الذي قلنا إنه أصل السنة أو أم السنة، وهو حديث جبريل وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس، قلنا إن العلماء وصفوا هذا الحديث بأنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، وأن محمدا رسول الله، واضح، هذا واضح. وينبغي أن يكون هذا مسار جدل ولا خلاف، لكن طرح هذه القضايا بهذا الشكل إنما هو يعني ضرب للعقيدة في الصميم، وتهوين من بعض الأركان أنها مش مهمة لأنها فيها خلاف، وليس فيها خلاف مطلقا. وانظروا في كتب الإجماعات، إجماع ابن المنذر، إجماع ابن القطان، الإقناع في مسائل إجماع ابن القطان، وقد عقد تبويبا لإجماعات العقيدة فيها أنه لا خلاف بين طوائف أهل الإسلام جميعا، أهل الإسلام جميعا حتى الباطنية منهم، من الإسماعيلية وقرامطة وغير ذلك، لا، لم يقل أحد إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أو إن في بعض أهل الإسلام قالوا أنه يكفي للدخول في الإسلام أن تقول لا إله إلا الله وبذلك تكون مسلم. هذا يعني لا أستطيع أن أصف هذا إلا بأنه فتح لباب الكفر وتهوين للعقائد من شأن العقائد الكبرى والأركان العليا في الدين. فشعب الإيمان كل شعبة بمرتبته. في إكرام الضيف، هو محرم، إماطة الأذى عن الطريق له أدناها، إماطة الأذى عن الطريق، وفي أعلاها قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا تلخيص للشعب كلها وإجازة القول، وكل شعبة بمرتبتها. أنا كنت أريد أن أطلب منكم أن تستعرضوا هذه الشعب. معظم هذه الشعب أدلتها في رياض الصالحين، الإخلاص، التوبة، الصبر، الشكر، إكرام الضيف، اتباع السنة، الذكر، التخفيف عن أداء الكفارات، تحرك الأيمان، الوفاء بالنذر. طيب طبعا هذا هذا هذا بعد القرآن أو مع القرآن الكريم، فمعنى القرآن أنكم حفظة، أنتم جميعا حفظة، أو يعني من لم يحفظ لكم القرآن كاملا فهو في طريق الإتمام. فمعه لو ضمن رياض الصالحين مع شجرة المعارف والأحوال وصالح الأحوال والأعمال نستطيع أن نستدل على كل هذه الشعب. كنت اقترحت على غيركم أن نستحضر دليلا من القرآن على الأقل ودليلا من السنة، وفي رياض الصالحين لكل منكم نسخة فيعلم عليها على الحديث الذي يحفظه يقتضيه دليلا على هذه الشعبة، دليلا على هذه الشعبة، وبعد ذلك يقرأ في رياض الصالحين فيضيف دليل آخر، أو إذا وجد نفسه قد نسي لأنه علم عليه شار إليه، فإذا وجد نفسه قد نسيه يحفظه ويحفظ معه آخر كفار، ليس جزه كده يعني حتى لا ينسى العلم. فتكون شعب الإيمان، شعب الإيمان كذا وسبعين، ستة وسبعين شعبة، ستة وسبعين شعبة، سبعة وسبعين شعبة، كل شعبة فيها أدلة من القرآن ودليل من السنة على الأقل. إذن أنت معك 150 دليل مستحضرة، وكثير من هذه الشعب نص البخاري عليها، أقول كذا من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان، نعم، إطعام الطعام من الإيمان، وهكذا. فلينبه أن هذا داخل في شعب الإيمان، فهذا واجب عليكم، حاولوا تكتبوا هذا إن شاء الله حتى لو كان في دفتر خاص أو يعني ملف خاص أنت تجمعه تكتبه في ملف عندك على الجهاز أو في كراس تكتب فيها هذه الأدلة، الشعبة ودليلها، الشعبة ودليلها. من ضاق عليه، أنا أريد أن يكون لك جهد أن في هذا، من ضاق عليه الأمر والوقت والمذاكرة فهناك كتاب مختصر شعب الإيمان، لا غير شعب الإيمان البهائي، مختصر شعب الإيمان، وهو لمن حليمي أظن هو من اكتشف شعب الإيمان. أنا رحم بالي ال القزوين، فربما فده كتيب مختصر جدا تستحضره يكون معك واحفظ الصحيح، يعني أصح الأصح تكون شعب الإيمان مستحضرة أمامك. بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العمل، يعني لو كنت محافظة على السنن الراتبة، هو دائما يقول الصلاة فردا ونفلا هنا، والصيام فردا ونفلا، لكن حينما تقرأ حديث أو حديثين أو ثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك تحديد هذه السنن الراتبة، أنت عرفت أن من شعب الإيمان سنن راتبة، لكن ما تحديده؟ 10 ركعات في اليوم، 12 ركعة، أنا ورد على حديث ابن عمر، تحفظ حديث ابن عمر لأنه أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب. أمر آخر، لو استحضرت بعض أقوال الصالحين في كل معنى من هذه المعاني، لأنها قبس من نور النبوة، وقول الحسن في الصبر في كلام لبعض السلف في الشكر، كلمة عبارة كأنك بذلك تخرج بجمع طيب في شعب الإيمان. والتعاريف خذها من مدارج السالكين، مدارج السالكين فيها تعاريف كثيرة، طبعا ليس كل الشعب، لأن يعني كثير من هذه الشعب هي منزلة من منازل السلوك، مرتبة من مراتب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تأتي بتعريف الرجاء، تعريف الخوف، أحسن تعريف للرجاء بعد، فيكون معك إن شاء الله مجموع طيب، أنت الذي جمعته وأنت الذي تعبت فيه، هذا سيكون ذكرى لك مدى حياتك، كنا سنجد ثمرة لهذا المجلس إن شاء الله، هذا المجلس ستكون له ثمرة بإذن الله. وهذا من ثمار هذا المجلس من الناحية العلمية، وتكون له ثمرة أيضا من الناحية السلوكية والقلبية معكم، يعني في داخل كل واحد منكم. لكن أنا أريد أن هذه الصفحة 9 يكون لها يعني نشاط عندكم. فإذا كان نحدد بعض الشعب في أسبوع أسبوعين، وبعد كده نتوقف في أيام الاختبارات والاستعداد للاختبارات، ليس بس إحنا مع بعض يعني، ثم بعد ذلك نتابع يعني حتى يكون إن شاء الله منهم جمع طيب لكل واحد منكم. أنا أريد منكم أنتم أن تستجلبوا الأدلة التعاريف والأدلة وأقوال السلف على هذه الشعب، ليس لا يهمنه الإكثار، إنما يهمنه عيون الأدلة وعيون الأقوال، أقوال السلف، الأقوال التي فيها نور ساطع، الأقوال النافذة التي تصل إلى القلب مباشرة، العبارات المؤدية، العبارات الحاسمة التي ربما تغير مسار إنسان، تقرأ جملة من سطر أو سطرين تغير مسار حياته. كذلك لو وجد من لطائف من أقوال من بيت شعر حكمة، يعني تكون هذه من اللطائف التي ترتب الأمر وتجعل هناك يعني قبول وعدم قلة ملل. فشوفوا هذا الأمر إن شاء الله، وربما تعقد لكم فيه يعني جوائز أو مسابقة، أو يكون فيها إن شاء الله مقابل جيد، فتبقى في الدنيا والآخرة. كونوا كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. هذا شيء مهم يعني أردت أن أنا يعني أفتتح به الدرس، وما أريد منكم أن تبقوا في محل التلقي فقط، أنا أريد منكم أن تحدثوا شيئا، وأنا شيء ميسور لكم وما فيه محظور بحادث شرعي. أنت لم تفتي، لم ترتب أحكاما، لما تأتي بأدلة عن الصبر، أدلة عن الشكر، أدلة عن الإيثار، الإصلاح بين الناس، طاعة ولي الأمر، كذا كذا إلى آخره، كما هو موجود في الإيه؟ كما هو موجود في الشعر، فيكون يعني لكم نشاط إن شاء الله، يشكر لكم ويحمد لكم ويبقى في أيديكم وهو من جهدكم. كتب العلماء كثير في شعب الإيمان وبعضهم أطالب، لكن أريد أن يكون لكم أنتم أيضا لون من التعود على العطاء. أريد أن أتكلم معكم في أمر زيادة الإيمان، لا بالطريقة الجدلية الفلسفية ولكن بالطريقة العملية التي تأخذ بأيدينا إلى تحقيق هذه الزيادة عن طريق تطبيق تنفيذ هذه الشعب أو مراعاة هذه الشعب. فالعلماء تكلموا في أمر زيادة الإيمان، بعض النظر إلى الإيمان على أنه تصديق، والتصديق ليس فيه زيادة ولا نقصان، لأنه لو نقص التصديق لكان شكا أو ترددا، والعقيدة لا تردد فيه. ومن هنا قالوا أن الإيمان لا يزيد، لأنه لو قبل الزيادة لكان في نقص. من هذه الزاوية يعني هذا الكلام لا بأس به من هذه الجهة، من هذه الجهة، لأن هناك زوايا في العلم كما ذكرنا من قبل، وأن المسائل ينظر إليها من زوايا، فإذا نظرت إليها من زاوية صح الكلام، وإذا نظرت إلى نفس الكلام من زاوية أخرى لا يصح. فهو من زاوية التصديق، فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، التصديق إذا نقص يكون شكا، وإذا زاد يعتبر ما قبله كان نقصا. ولذلك قال الإمام الطحاوي: والإيمان في أصله واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالبر والتقوى وملازمة الأول واتباع الهدي وملازمة الأولى أو قريب من هذا، لهذا التفاضل بين أهل الإيمان الذي ورد. فالذي قال لا يزيد لم يكن غافلا عن قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولكن ليطمئن قلبي، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لم يكن غافلا عن هذه الأدلة التي يعرفها كل الناس، فضلا عن العلماء، فضلا عن أئمة الكبار، لم يكن غافلا عن هذا المعنى، ولكنه قال هذا تفاضل بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان. والإيمان بقولنا قول وفعل، فهو يزيد وينقص من جهة الفعل، فمراتب أهله تزداد من هذه الجهة، والزيادة ثابتة وارد في هذا، وأن إيمان الأنبياء أعلى بكثير من إيمان الأتباع من هذه من هذا الجانب. نعم، بالذكر، بالعبادة، بقراءة القرآن، بمراعاة هذه الشعب وعدم احتقار أي شعبة منها ولو كانت صغيرة، أو إماطة الأذى عن الطريق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه أكثر. وأيضا لا تحقرن من من الإساءة أو من الذنب الذنوب شيئا ولو كان صغيرا جدا. لا تحقرن صغيرة، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الجبال المخطب الذي أنتم عليه ذرات، ذرات من الرمال ومن التراب ومن الحجارة، ذرات كونت. والسيل العظيم النهر الجارف هو ذرات مياه تجمعت وتكونت، القطرات هذه تكون سيل عظيم. كذلك ذنب بجوار ذنب بجوار ذنب بجوار ذنب يكبر، القلب حجمه يعني صغير يغطى القلب بالذنوب والمعاصي فيحصل طمس، فلا يرى المعروف معروفا ولا يرى المنكر منكرا، ثم بعد ذلك فيكون في نقصان. ليست هناك مرتبة يقف عندها الإنسان في مقام زيادة الإيمان، بل إما في علو وإما في هبوط. ليس هناك توقف، ليس هناك توقف، ممكن يكون لحظي لكن ليس هناك توقف يعني أحافظ على هذا المستوى، لا، بل كلما نزل الإنسان منزلا وارتقى نالته الرتبة التي هي أعلى منها. إن الذي تطلب أمامك كما يقول ابن عطاء الله ما نزل، كل ما نزل منزل من منازل الإيمان نالته الرتبة التي هي أعلى، إن الذي تطلب أمامك. وابن القيم لما كتب في منازل السائرين، لما كتب الإمام الهروي منازل السائرين وشرح عليه ابن القيم، كان هناك من أوائل المنازل منزلة التوبة، طبعا قبلها كان منزلة الايه، منزلة الفكرة اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم ثم المحاسبة ثم التوبة، لان الاربعة هذه اربع اسس هي اليقظة والنهوض، بعد ذلك التوبة. هناك في اخر الكتاب منزلة اسمها استئناف التوبة، هي آخر المنازل وإيه وأولها، كأنها دائرة، كأنها دائرة لا تنتهي. يعني إذا ارتقى الإنسان أو لاحظ نفسه راقب عمله كان في سلوك، وإذا أهمل نفسه نزل، مجرد ينسى نفسه جنس. وذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي المراقبة لأنفسهم وشديدي الفحص لقلوبهم، يعرف الزيادة والنقصان في قلبه من حال إلى حال، يعرفها ويلحظها جيدا كأنها محسوسات، وهي معاني لكنها كان محسوسات حنظرة كما أردت في الحديث. يعني وجد من نفسه تغيرا أنه في البيت في حال ومع رسول الله في حال آخر. أي مع رسول الله الأنوار تتنزل والبركة تحل ووجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المعية، فقال يعني فعد ذلك نفاقا، قال نافق حنظرة. سأله أبو بكر قال إلى أين؟ قال نافق حنظرة. المنافق يقول عن نفسه أنه منافق، هذه حساسية المؤمن. قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة فكأنها رأي عين، ويذكر لنا النار فكأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عاقصنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. إذا شعر بتبدل حال، هذا التبدل عده نفاقا، هذا تقديري، قال إننا نشعر بذلك أيضا. فطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فقال إيه: لو تدومون أو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ده الذين يكونون مع النبي، فما بالك بالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، قال: أنتم لستم كهيئتي، ويريدون أن يكونوا مثل رسول الله في كل شيء. قال: أنتم لستم كهيئتي في الوصال، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ما يطعمني ويسقين يعني يأكل من أكل الذي نأكل منه أو مثله؟ لا، لو فعل هذا، لو كان هذا، لما كان لما عد مواصلة. ولكن هو الروح إذا سقط استغنى الجسد عن كثير من مطالبه. لماذا نحن لا يشبعنا شيء، ولا يقنعنا شيء، ولا يرضينا شيء، ونود زيادة دائما في ملابسنا، في أدواتنا، في طعامنا، في شرابنا، في كل شيء، يعني ألهان التكاثر. لماذا؟ لأن النفس مشغولة بهذا. لو شغلت النفس بالله، لو شغلت النفس بالمعاني الإيمانية، لو شغلت النفس بالعلم، لو شغلت النفس بالترقي في مدارج السلوك، كان الجسد يستغني عن كثير، يستغني الجسد عن كثير. ولذلك المؤمن دائما خفيف المؤمن، خفيف المؤمن، تلاقي البعيد عن هذه المعاني مؤنته شديدة، دائما يطلب، دائما متذمر، دائما لا يقنعه شيء، دائما يستقل الكثير، دائما نفسه تذهب إلى هذا في فراغ كبير. لو شغلت نفسه بالعزائم ما اشتغلت بالترهات، ما اشتغلت بالترهات. نفسك إن شغلتها بالعظائم تعرف عن الترهات، وإن شغلتها بالترهات لا تلتفت إلى العظائم. ربما يبكي الإنسان من أجل فوز فريق على فريق في الكورة، ربما يجلس معقد أسبوع وأسبوعين لا يذاكر ولا ينام ولا كذا، علشان في هدف أو في جول، لأنه نفس فارغة، نفس مبطالة، نفس مبطالة. لكن النفس المشغولة بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن تستهويها مثل هذه المظاهر، ولا والنفس المشغولة بالله لا يمكن أبدا أن تكون مخدوعة، لا تصطنع لها الألفاظ الكبيرة لتتلهى بها، ولا المعاني الحقيرة لتستهلك بها، إنما دائما العظائم هي التي، هذا من الإيمان، وهذا من الإيمان. فدائما تكون في رقي وتعرض نفسك على مثل أو جوارحك على القرآن والسنة. على القرآن والسنة ربما يكون هذا صعب على أمثالنا الشعب. فأسهل مسألة المراقبة أو مسألة المحاسبة أو مسألة عرض النفس على أو الجوارح على الكتاب والسنة، فعن طريق مثل هذه الشعب أو هذه الشعب يعرض نفسه. والإنسان لن يستطيع، إذا خدع الناس لن يستطيع أن يخدع نفسه، فيقول: ما حظهم من كذا، ما حظهم من الإيمان بالقضاء. بينه وبنفسه يعرف مواقف يعني حدث فيها تسخط، مواقف حدث فيها تردد، مواقف. إذن الأمر آخر مرافق لما نحن فيه، أنه إحياء معاني الإيمان في مقابل المادة، بمعنى أن نحسن قراءة المواقف وقراءة المعاني القراءة الإيمانية. اللي في هناك معاني لها قراءتان، قراءة حسية وقراءة إيمانية، ودائما القراءة الحسية تطغى باعتبارنا يعني جسد في الدنيا، ولسائلنا مطالب، وطبعا للروح مطالب، ولكن مطالب الجسد أحيانا تطغى، والحكم له يكون كثيرا في هذه الدنيا أو في العالم الدنيوي. فلا نحسن القراءة الإيمانية للمشاهد والمواقف. مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لسيدة عائشة، وقد كان عندهم شاة ذبحت وقسمت، قال إيه؟ ماذا بقي منها؟ قالت فنيت كلها إلا الذراع. فقال ها؟ بقيت كلها إلا الذراع. قراءة عائشة ليست خاطئة، ولكنها قراءة من جهة الحس. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإيمان والتصديق واليقين بالله سبحانه وتعالى هي وزعت وما بقي إلا الذراع. الذي وزع عد كأنه ثانية ليست مولودة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنفق هو الباقي وما أكلناه هو الثاني، فقال بقيت كلها إلا الذراع. اليقين بالله أن ما عند الله خير وأبقى، أننا بحاجة إليها في الآخر، أن الله سيخلفه، وما أنفقتم من شيء ليخلفها هي، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. هذه قراءة. مثلها أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم معه ولا دينار، قال إن المفلس من أمتي قراءة أخرى. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه. ثم فسر المفلس من جهة مادية، الرسول يفسرها من جهة الأعمال الصالحة، جهة الإيمان، أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، فطرحت عليه ثم طرحت في النار. إذن في إفلاس آخر غير الإفلاس المادي، في هناك فناء آخر غير الفناء المادي. بقيت كلها إلا الذراع. أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي بكذا وكذا وكذا وكذا. هذه قراءة إيمانية للأشياء والمواقف، حتى لا تكون قراءتنا متوقفة على المحسوس فقط، حس يكون ضيق الأفق، والإيمان يوسع أفاقنا. الإيمان كما قلت لكم يربطنا من أول الخلق وقبل بدء الخلق إلى الخلق إلى الدنيا إلى القدر إلى البرهة، البرهة التي نحياها هذه برهة، إلى ما بعدها إلى أشراط الساعة إلى يوم القيامة إلى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هنا مادة وروح. أيضا يربطك بالكون من حولك، لست وحدك في الكون، وقد تتجسد المعاني وتشارك الإنسان. قلنا في داود إن سخرنا الجبال معه إيه؟ لا يجعلك تحيا وحدك، لا بس أنت العبد في هذا الكون واحد. نسخرنا الجبال معه يسبح يا جبال أوبي رجعي معه كون يسبح بما فيه بقى من مادة من جماد من نبات من إنسان من حيوان وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لماذا يقول لنا هذا؟ لماذا؟ يربطنا بالكون من حولنا. قل أنت لا لست بمعزل. حتى الملائكة إن معكم من لا يفارقونكم إلا عند الخلاء والجماع فاستحيوهم وأكرموهم. مع الملائكة ملائكة ما يبتغ من قول لديه رقيب عديد أن تستصحب هذا معك مع ملائكة في المسجد. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قلت هذا قراءة قراءة إيمانية للأمور. إذا واجهتك مشكلة مشكلة مادية بحتة تفزع لحلها من جهة أعياكها الأمر فزع إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة يا أمامة يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة. يعني هو ركبت في الديون والهموم. هذه الديون والهموم تحدث قلقا في النفس قلقا تشويش في القلب. تجد إنسان غير خاشع في الصلاة ربما يفكر ربما يسهو يعد الثلاثة أربعة والأربعة ثلاثة في الركعات شوش على الإنسان. فهذه الهموم هذا القلق القلبي لابد أن يسكن. تسكينه يكون في مواطن الرحمة مواطن الرحمة مواطن التنزل مواطن الرحمة المسجد. لا تقول إنه لم يجد مكانا يذهب إليه. كان يذهب إلى صحابي آخر يشكو إيه أو يجلس تحت ظل شجرة أو يذهب إلى يعني الأماكن كثيرة. لماذا المسجد؟ لماذا المسجد؟ لأن يعني هذا القلق وهذا الاضطراب النفسي أو القلبي الذي يحدث بسبب الديون وبسبب الهموم يحتاج إلى مكان فيه سكينة حتى يطمئن القلب. فكان قال ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة. ما يغلق على نفسه بابه يعني يغلق أبوابه على نفسه وينام في بيته أو يجلس في بيته. أليس هذا حلا؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. البيت ليس كالنفس في هذا في معنى اضطراب النفس والقلب. فقال أولا أدلك على شيء إذا قلته فرج الله همك وقضى دينك. قال فلا يا رسول الله. قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. استفاد سكينة قلب ودلالة على الحل. سكينة قلب ودلالة على الحل. قال فقلت ذلك فأذهب الله همي وغمي وقضى ديني. أرادت السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها أو جارية تكفيها الراحة تكفيها متاع الراحة الطحن. وقد أثر في يدها فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وجدها هي سيدنا علي قد شرع في النوم. دلهما على شيء هذا شيء مادي قضية الطحن هذا شيء مادي يعالج بشيء مادي. لا هنا عندنا جانب آخر عندنا جانب آخر للعلاج وهو اللجوء إلى الله البركة التي تكون من الله، القوة التي يمنحها الله للعبد، الرضا الذي يسكبه الله في قلب العبد بما هو فيه. فدلهما وقال لهما: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبره 4 فذاك خير لكما من خالد. من خالد في قراءة، قراءة حسية، نحتاج خادم، نحتاج خادم، خادم يعمل وأطحن وكذا. لكن في قراءة إيمانية أخرى تعيد، ليست بمعزل وليست ضدا، ولكنها قد تنسى، ولكنها قد يغفل عنها. فأدلهم: إذا قلتما هذا فهو خير لكما من خادم. يقول كيف؟ اليقين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا خير لكما من خادم. هذا شيء لابد من استصحابه، هو القراءة الإيمانية للأمور والثقة بالله سبحانه وتعالى، مما يزيد الإيمان. ورد في سبب نزول قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أن صحابيا، هذا ورد في كتب أسباب النزول، كان له ابن وكان في سرية فأسر، كان هو القائم على أمر والديه، لما أسر يعني افتقده أبوه وأمه، فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أسر ابني، يعني العدو أسر ابني في الأسر، معرض للقتل ومعرض للموت. فقال له: اذهب فقل أنت وزوجتك الليلة لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يتردد، قل أنا أريد، ترسل جيش، ترسل سرية تخلص ابني من الأسر كذا، أو يعني لكن في باب آخر، والباب المغفول عنه، الباب الذي لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا أو لجالدوا أهله عليه بالسيوف. فذهب إلى زوجته قالت: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: أمرني أن أقول أنا وأنت الليلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما قال رسول الله. أتقول له يعني لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله ستأتينا بخبز، لا حول ولا قوة إلا بالله تأتينا بخمسة كيلو أرز أو خمسة كيلو سكر. تصديق وتسليم. نعم ما قال رسول الله. جالس يقولان ذلك حتى الفجر، الفجر كده الباب يطرق، إذا ابنه يدخل ومعه قطيع من الغنم، فقال: أسرني العدو وأوثقوني فحبسوا. قال: فأمكنني الله من فك أسر، ثم من فك قيدي، ثم أمكنني الله من قتل حارسي، ثم خرجت فوجدت للأعداء هذا القطيع من الغنم فاستقته أمن. قالوا: فنزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثقة، اليقين، سكب الطمأنينة والرضا من عن الله، الرضا بالله والرضا عن الله، حتى يكون العبد نموذجا في الرضا. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، الله يقرئك السلام ويقول لك، جبريل يقرئك السلام ويقول لك: الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ ولسوف يرضى آخر الليل آخر سورة الليل ولسوف إيه؟ ولسوف يرضى. قال كيف سيرضيه؟ هذا شيء لا نطيقه هنا، يعني عقولنا لا تطيق، ولربما ألفاظ اللغة لا تستطيع أن تشرحه. ولذلك قال الله في المخبتين والصالحين ليدخلنهم مدخلا يرضون، لم يشرح المدخل ولا ليدخلنهم مدخلا يرضون. هل عقلك يأتي حتى في الجنة يتمنى أهل الجنة حتى تنقطع بهم الأمان فلا يصلون إلى مدى كرم الله لهم ومدى عطاء الله لهم؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. المهم القراءة الإيمانية المجاورة للقراءة القراءة الحسية للأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب ومسبب الأسباب، والأسباب المادية التي شغلتنا عن ربنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يجريها وهو الذي يشغلها ويفعله ويستطيع أن يوقفها، ونحن نرى ذلك في أن أسباب تتوقف نتعب وأسباب تعب وهكذا. فالعطاء ليس قاصرا على الجانب المادي فقط، بل هو للجانب المادي والجانب المعنوي، والإنسان مادة وروح، فالمادة من الأرض والروح من عند الله سبحانه وتعالى، وللبدن غذاؤه من الأرض وللروح غذاؤها من عند الله سبحانه وتعالى من الوحي، وهي سترد إلى الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى. فلابد من فحص القلب واختبار عرض الإنسان جوارحه على الكتاب والسنة أو على شعب الإيمان بأدلتها بمعانيها الصحيحة بتطبيقاتها الصحيحة، سيعرف الإنسان مدى قربه أو بعده، مدى قوة إيمانه وضعف إيمانه على قدر استطاعته في الفهم. وكلما أخلص في هذا الجانب فتح الله عليه وفهمه وأنعشه ووضع يده على عيوبه، يعني بصره بمواطن ضعفه وبصره بعيوبه، فيكون في رقي دائم، يكون في انتقال إلى الأحسن دائما، فلا يرجع إلى الوراء ولا يهدم أبدا. فإذا لقي الله لقي الله وهو في مجاهدة وفي تقدم وفي علو. هنا بدأنا بأركان الإيمان وقوله بدأنا بقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إلى آخر الآية، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا جانب حسي، ولكن البر أن تولوا قلوبكم إلى الله بهذه الأعمال، لا بالدعوة، لا بالدعوة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ولكن البر أن تولوا قلوبكم إلى الله، أن تفروا إلى الله بإيمانكم وأعمالكم، ففروا إلى الله. في جانب الدنيا والرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإليه امشوا، وفي مجال الخيرات قال فاستبقوا، هناك قال فامشوا في مجال الخيرات، قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما في جانب الحق سبحانه قال فروا، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، امشوا سابقوا سارعوا فاستبقوا وفروا، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب مقصود به جنس المنزل وليس كتاب واحد، كتب يعني، بدليل قوله والنبيين، والنبيون لم ينزل عليهم كتاب واحد. قال والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه، وهذا لا يكون إلا من موقن. ما الذي يجعلك تخرج من جيبك المال الذي في يدك وأنت محتاج إليه على حبه وسينفعك تخرجه لتعطيه غيرك أيا كان هذا الغير، إلا إذا كنت ممكنا أن هذا مدخر عند الله سبحانه وتعالى، أنك ستأخذه أضعافا مضاعفة، أنك الآن تعطيه ومعك غيره أو سيأتيك غيره وسينفعك في يوم أنت محتاج إليه. هذا يقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المخلوق. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يأخذ الله الذي يأخذ، يأخذ الصدقات، فأنت تعطيها لله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعطي هذا وهذا وهذا وهذا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. إذن الصدق هو إيمان بالله وتدليل على هذا الإيمان بهذه الأعمال، وإلا لدعا الإيمان كل أحد. ليس الإيمان بالتمني كما جاء عن الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، آمن بالله واليوم الآخر إلى وآتى المال إلى آخر الآية. وإن قوم غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا لأحسنوا العمل. ولا بد من الاختبار، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، وليعلمن الكاذبين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية من أجمع آيات القرآن، وينبغي أن تتأمل جيدا، تقرأ جيدا، تذكرها الإنسان دائما ويعبد نفسه عليها دائما، وفيها ربط للإيمان بالأخلاق وربط للعبادات بالإيمان أيضا، فكل مرتبط نسيج متكامل. أما تقسيم جوانب الإسلام أو في شعب، شعبة كذا وشعبة كذا، وتقسيم أيضا إلى جانب العقيدة، جانب الأخلاق، جانب العبادات، جانب المعاملات، فهذا تقسيم علمي من أجل تقريب الفهم وتمييز مراتب الأعمال. وفي الحقيقة كله نسيج واحد هو الدين، إنه جبريل بما فيه من إسلام وإيمان وإحسان، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا هو، فهو نسيج واحد معروف مراتب، مراتب مميزة ومعروفة من خلال الكتاب والسنة وبيان العلماء لمعانيهما. فرسم ده كله في النهاية كله نسيج واحد، هذا زي مبنى واحد، ليس كل شيء في المبنى على درجة واحدة في الأهمية. يعني أنا أستطيع أن هذا الجدار أنقله أمام أو خلف قليلا، لكن لا أستطيع أن أزيل العمود أبدا. وهكذا كل بمنزلته، الذهان أصفر أخضر هذا يتحمل يحتمل، لكن شيء آخر لا يحتمل التبديل. المراوح تكميليات جيدة لكنها تكميلي، تكييف تكميلي إنه ليس هو الأساس، وهكذا. وفي هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها من النوافل وفيها من الفرائض، وعلى قدر أداء النوافل الفرائض يقيم الإنسان تقواه، وعلى قدر أداء النوافل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرقيه ويرفعه. فهذه الآية من أجمع آيات القرآن، وينبغي أن يعرض الإنسان نفسه عليها وعلى أمثالها من آيات القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وآخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة إلى آخر السورة. سن تعرض نفسه على هذه الآيات، اجمعها ولو بأرقامها وعلم عليها تراجعها، وينظر إلى الربط بينها، والربط بينها في الختام: هنا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هناك أولئك المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، هناك في مكان آخر المخبتون أولئك أبشر المخبتين الذين كذا، وهدى للمتقين كذا أولئك هم المفلحون. يربط بالمعاني، سيفتح له باب من أبواب العلم وأبواب الفهم في القرآن، حتى تتجلى المعاني أمام قلبه. كل معاني والربط يكون واضح أمام نفسه وقلبه. إن شاء الله يعني الكلام الآن انتهى إلى فعلم أنه لا إله إلا الله، وسيكون لنا كلام بإذن الله حسنة في المرة القادمة وما فيها من معاني وبإيجاز شديد، والأسماء التي هي فيها تخلق والأسماء التي فيها تعلق، وكيف يعني ننتفع عمليا بمعاني أسماء الله الحسنى إيمانا وتصديقا وعملا وفهما وعملا إن شاء الله. ولكن أذكركم مرة أخرى بما اقترحته عليكم في أمر الشعب، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يسلك بنا وبكم سبل المهتدين الأخيار، وأن يهدينا سبل المفسدين التجار، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم من الخير والحق والعدل والهدى، وأن يجعل من ثمار هذا اللقاء ما تقر به أعيننا هداية لأنفسنا وهداية لغيرنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.